لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. عجب هذا القرآن عجب والله عجب. وصدق إخوان لنا من الجن لما سمعوه والرسول يصلي الصبح في بطن نخلة عادوا وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هيا نتدارس هذه الآيات 3. قول ربنا جكره يا أيها الذين آمنوا هذا النداء نداء من؟ نداء الله. إذن الله موجود كيف يوجد كلام وهو غير موجود؟ لو تجتمع البشرية كلها هل توجد كلاما بدون متكلم؟ هذا الكلام يحوي العلوم والمعارف والحكم والقوانين والشرائع. إذا منزله أعلم العالمين وأحكم الحاكمين. وكيف لا وهو خالق كل شيء ومليكه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن أصبحنا أهلا لأن ينادينا رب العالمين ذي نعمة لا يعرف قدرها أحد من المؤمنين الحاضرين أو الغائبين. مالك الملوك جل جلاله وعظم سلطانه من بيده الحياة والموت والإعزاز والإذلال والغنى والفقر والإيجاد والإعدام يتفضل علينا وينادينا من نحن. ونادانا بعنوان الإيمان ما قال يا بني آدم ولا يا بني هاشم ولا يا بني تميم نادانا بعنوان الإيمان يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. والسر في نداء تعالى لنا بعنوان الإيمان يا نبهاء وشرفاء يا أذكياء السر في ذلك أن المؤمن بحق حي يسمع النداء ويجيب المنادي ويأمر ما يأمر ويفعل ما يأمر به وينتهي عما نهى عنه وذلك لكمال حياته. فمن هنا علمنا بعلم الله أن المؤمن الحق حي وليس بميت. والبرهنة أن الله يناديه إما ليأمره بما ينجيه ويسعده أو ينهاه عما يشقيه ويخسره أو يناديه ليبشره فتزداد صالحاته أو لينذره فيتحذر من الوقوع في السيئات والمهلكات أو يناديه ليعلمه بالاستقراء والتتبع لنداءات الرحمن في كتابه العظيم القرآن الكريم. وقد جمعناها وهي 90 نداء احتوت على الشريعة الإسلامية بكاملها. 90 نداء وهي تحوي شريعة الإسلام من العقيدة إلى العبادة إلى الآداب إلى الأخلاق إلى الأحكام في السياسة في السلم والحرب في كل الحياة. وأكثر المؤمنين لا يعرفون عنها شيئا. 90 نداء ودرسناها 3 أشهر هنا ورغبنا المؤمنين والمؤمنات في الحصول عليها والاجتماع عليها في البيوت والمساجد وأماكن الاستراحة يجتمعون على نداء يسمعون بآذان نداء الله لهم فيفهمون ما يريد منهم مولاهم ويطيعونه فيكملون ويسعدون. وذكرنا لو كانت أمتنا ما زالت في علياء سمايا أن هذه النداءات يجب أن تترجم إلى اللغات وأن يوضع كل كتاب على سرير في فنادق العالم الإسلامي. إذا جاء النزيل قبل أن ينام يصبح ذلك كتاب فيسمع نداء ربه إليه فيبيت قرير العين جدلان فرحان. وما فعلنا ومن ثم عرفنا أن المؤمن حي ولذلك يناديه الله عز وجل إما ليأمره بما يكمله ويسعده أو لينهاه عما يشقيه ويرديه أو يبشر بما يزيد في أعماله الخيرية الصالحة أو ينذره ويحذره ليحذر ويتجنب أو ليعلمه ما هو في حاجة إليه. أما الكافر فهو ميت لا ينادى. والدليل على موت الكافر أيام كنا في علياء السماء وتحتنا أهل الكتاب من يهود ومجوس ونصارى يعيشون تحت رايتنا وفي ذمتنا آمنين. هل نأمرهم إذا هل هلال رمضان بأن يصبحوا صائمين؟ لا والله. هل نعلمهم بأن الزكاة قد وجبت فأخرجوا زكاة أموالكم؟ والله ما نأمرهم. هل نقول لهم إن الحج آن أوانه والمسلمون يتهيئون فحجوا؟ والله ما نأمرهم. لماذا؟ إنهم أموات غير أحياء وما يشعرون. لما ننفخ فيهم روح الإيمان ويصرخ صاحبها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هنا قل له اذهب فاغتسل فيفرح ويسر ويذهب ويغتسل وتقول هيا تركع وتسجد فيصلي راكعا ساجدا، وأصبح متهيئا لكل أمر الله ورسوله وهو قادر على فعله، وذلك لكمال حياته. وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى لرسوله: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. أموات غير أحياء، وإن قلتم هم يأكلون ويشربون وينكحون كالبهائم، حياة البهائم. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، قال لنا ناهيا: لا تحرموا طيب أحل الله لك. ينهانا ربنا عن تحريم ما أحل لنا، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحرم طعاما أو شرابا أو لباسا أو نكاحا أباحه الله وأذن فيه. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحرم على نفسه أو على غيره ما أحله الله وأذن فيه وأباحه لعباده من طعام أو شراب أو لباس أو نكاح. لما؟ لأن الخالق المولى المالك قال لعبيدي: يا عبيدي لا تحرموا طيبات ما أحللت لكم، أنا أعلم بما ينفعكم ويضركم، فإذا أذنت لكم في شيء فإنه في صالحكم والله لنافعكم، وما نهيتكم عن شيء فما نهيتكم عنه إلا لأنه ضار بكم مفسد عليكم قلوبكم وحياتكم. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أولا، ولا تعتدوا ثانيا، إن الله لا يحب المعتدين. يا من يطلب حب الله ويبذل جهد وطاقته في الحصول عليه، انتبه، إياك أن تعتدي وتتجاوز ما حد لك، فإن هذا الاعتداء لا يحب الله وأصحابه وأهله. فلهذا المؤمن لا يعتدي. لما؟ لأن مولاه لا يحب المعتدين، وهو يريد أن يكون من محبيه ومحبوبيه. ذي وحدها تجعل المؤمن العارف لا يعتدي، لا على أخ من إخواني، بل ولا على يهودي في ذمته، ولا يعتدي على ربه بأن يعاكسه فالله يحل وهو يحرم، أو الله يحرم وهو يحل، فهو اعتداء. ولا يعتدي على أحد في ظلف ماله ولا في عرضه ولا في بدنه ودمه. الاعتداء مجاوزة الحد، التجاوز المأذون فيه، المباح إلى ممنوع محرم. فسب المؤمن كشتمه، والله اعتداء عليه. واللفظ عام: ولا تعتدوا، لأن الاعتداء ضار بكم مفسد لحياتكم وقلوبكم. وشيء آخر: ما دمتم تطلبون حب الله فاعلموا أن الله لا يحب من عباده المعتدين، فلا نتجاوز حدا حده الله ورسوله. لم يأذن لنا في كلمة سوء ما ننطق بها حتى الموت. الآن لاحت أنوار الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الآية الثانية قال: وكلوا. الحمد لله الحمد لله، مالك الطعام أذن لنا أن نأكل، والله لو لم يأذن لنا ما أكلنا. من مالك الطعام والشراب؟ أمي وإلى أبوك. الله. فلهذا إذا أردت أن تأكل خبزا أو تمرا، أول ما تقول بسم الله، أي بإذنه هو أكلت أو شربت. لو ما أذن والله ما أكلت ولا شربت. بسم الله. وما إن تفرغ من طعامك وشرابك حتى تقول الحمد لله الذي أوجد هذا الرزق وأذن لي فيه وأعانني عليه وبارك لي فيه. فالمؤمنون الأحياء البصراء لا يأكلون إلا على اسم الله. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، فالله لم يجعل رزقنا ما حرم علينا، ولم يجعل رزقنا خبيثا مستقذرا، لا بد وان يكون طيبا. اما النجس المستقذر المستخبث لا يحل اكله، لان الله ما رزقكه، رزقك الحلال الطيب. اما المستقذر المستخبث من الأطعمة فلا يحل أبدا. لهذه الآية الكريمة حلالا أولا، لم يرزقك الله حراما وحاشا. ثانيا أن يكون حلالا أي طيبا، أن يكون طيبا لذيذا غير مستقبل ولا مستقبل. ماذا قال؟ وكلوا. هذا الفعل هذا أمر وإلا لا؟ أمر إباحة، إذن لنا والحمد لله. وكلوا مما رزقكم الله، فلا رازق إلا هو. ومن جاهل فليذكر الماء النازل من السماء من أنزله، هو النابع من الأرض، من دسه فيها وأنبعه، والتراب كيف تحول إلى بر وشعير وفواكه وخضر. يد أبي أم أمي، هذا رزق الله. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. هذا أمر ثالث وإلا لا؟ واتقوا الله. من يسأل يقول كيف نتقي الله؟ بما يتقى الله وهو الجبار بيده ملكوت السماوات والأرض؟ كيف يتقى؟ بالأسوار العالية، ما تنفع، بالحصون القوية، بالجيوش الجرارة، بالسراديب تحت الأرض، بالاحتواء، بأصحاب الدولة والسلطان، بما يتقى الله عز وجل. ومعنى يتقى الله يتقى بطشه ونقمته وعذابه وسخطه الذي تعرض له المعتدون. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ربا وإلها لا رب غيره ولا إله سواه. بعدما عرفتموه أن بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء. ما هناك حاجة إلى أن نعرف بما يتقى الله. أي نعم أنتم سمعتم هذا، وإلا مجتمعات أكثر من الحاضرين يقول القائل اتقوا الله، لكن كيف نتقي الله؟ يسكت، لا يقول واحد يا شيخ لا بين لنا كيف نتقي الله، لأنهم غير مهتمين ولا حافلين بهذا. أما والله لو عرف أحدهم لقال والله لا تبارح مكانك حتى تبين لنا كيف نتقي ربنا. هل يقول هذا أحد؟ لأننا نعيش في ظلام من 1000 سنة وزيادة. من علمنا؟ وهل طلبنا العلم؟ يتقى الجبار عز وجل، اسمع واحفظ وبلغ أمك ومرأتك. يتقى الله بطاعته وطاعة رسوله لا بشيء آخر. تعلن الحرب عليه وتخرج عن طاعتي وطاعة رسوله، عرضت نفسك للدمار والخراب والخسران الأبدي، ولا تجد من يشفع لك أبدا. اتقوا الله. نعم خافوه خوفا يحملكم على امتثال أمره واجتناب نهيه. هي أولا اذكر عظمة الله وسلطانه وقدرته على البسط والأخذ، فترتعد فرائصك وتخافه فتقبل على طاعته فتفعل ما أمرك وتترك ما نهاك عنه. والآن هل عرفتم معشر الحجاج ما سمعتم؟ بما يتقى الله؟ ليس إلا بطاعة وطاعة رسوله، لأن فعل ما يأمر به وفعل ما يأمر به رسوله يجنبكم المضار والمفاسد والمهالك، ولأن ترك ما أمر الله به ورسوله وفعل ما نهي عنه يعرض العبد للخسران والدمار وفساد القلب وخبث النفس. والله العظيم ولا شك في هذا، لأنه من سنن الله القائمة في الأرض. أسألكم يا عقلاء، هل الطعام يشبع أو وقف؟ هل الطعام يشبع؟ شككتم؟ هذه السنة باقية إلى يوم القيامة. هل الماء يروي؟ هل الحديد يقطع؟ هل النار تحرق؟ ذي سنن الله تتبدل. فكذلك طاعة الله ورسوله ومعصية الله ورسوله كهذه السنن لا تتخلف آثارها أبدا. من أطاع الله ورسوله سما وطهر وصفا وتهيئ للملكوت الأعلى، ومن عصى الله ورسوله وكفر بهما وتمرد عشرهما تمزق وخسر وهلك هلاكا أبديا. السنة لا تتبدل، واسمعوا قوله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. معاشر المؤمنين، أفرحتموني عندما قلت عرفنا بما يتقى الله، أي بطاعته وطاعة رسوله لا تتردد. هيا نمشي، الآن عرفنا كذا ولا لا؟ والله ما هي إلا خطوة أولى، لأني أسألك تطيع الله ورسوله في أي شيء؟ عندك علم بأوامره ونواهيه؟ قال لا. إذن كيف تطيع؟ نعم تهيأت للطاعة، لكن يجب أن تعرف أوامر الله أمرا بعد آخر، وتعرف أوامر رسوله كذلك حتى تفعل ما أمر به، وتعرف ما نهايا عنه، أي ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله نهيا بعد نهي. وإن قيل لك لا يوجد في مدينة هذه من يعرف الأمر والنواهي إلا في جزائر وأقواق، والله يجب أن تتابع، ولا يحل لك البقاء في المدينة التي لا تجد فيها من يعرفك بأوامر الله ونواهيه، وإلا أردت الخسران الأبدي. فتأملوا هذه يا شيخ، نحن مشغولون من أجل القوت في مزارعنا ومصانعنا وأسواقنا وكذا، كيف نعرف هذا؟ هذا السؤال باطل باطل باطل. يجب أن تفرغ نفسك ساعة في 24 ساعة كما تسأل عن الدرهم والدينار، اسأل عما أذن الله في فعله أو عما نهى عنه ولم يعلم به في كل شؤون الحياة، وإلا فأنت فاسق عن أمر الله خارج عن طاعته. واسمع الله يقول فاسألوا، من سورة النحل والأنبياء آيتان في كتابه تعالى، يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من كان لا يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم، وليس يوما واحدا ولا عشرة. يقرأ باب العلماء ويسألهم يوميا دلوني عما أمر الله به أو عما نهى الله عنه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل بلغ المسلمين هذا وعرفوه؟ والآن نبكي ونصرخ طول العام في ملتقى العالم الإسلامي في مسجد رسول الله، الوافدون طول العام يفدون من العرب والعجم، ونحن نقول وكتبنا للحكام والمسؤولين والعالم بأسره لا طريق إلى نجاتنا وخلاصنا من محننا وفتننا وجهلنا وظلمنا وخبثنا وشرنا وفسادنا، لا نجاة إلا في طريق واحد، وما استطاع واحد يطبق هذا. فإذا قلنا كيف نقول ما حكم الله به ما زاد، وإلا أي مانع أن يطبق هذا المنهج المحمدي؟ أي مانع؟ والله ما وجدنا مانعا، لأننا نقول إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف العمل، ورأينا اليهود والنصارى والملاحدة والعلمانيين يحملون أطفالهم ونساءهم إلى دور الرقص ودور السينما والمقاصف والملاهي والملاعب. أسألكم بالله يا من تعرفون أوروبا، أليس هذا نظامها؟ ونحن إذا دقت الساعة السادسة أين نذهب؟ نمشي وراهم ونذهب مذاهبهم، هم كفار ونحن مؤمنون. نذهب نتوضا وأمر أولادي وزوجتي وأمي بالوضوء، ونحملهم على عاتقي أو سيارتي إن بعد البيت بيت الرب عني، وناتي بهم إلى المسجد، مسجد الحي إن كنا في المدينة، مسجد القرية إن كنا في قرية، حيث لم يبقى في الحي رجل ولا امرأة ولا طفل إلا من كان مريضا أو ممرضا. الكل حضروا ويصلون المغرب كما نصلي، ويجلسون كما أنتم جالسون، النساء وراء ستارة والفحول أمام المرب المعلم. وليل آية من كتاب الله وأخرى حديثا من أحاديث رسول الله الثابتة الصحاحة. ولا نزال نعلم ونعمل يوميا، ما تمضي سنة وليس في القرية جاهل ولا جاهلة، وليس في الحي من أحياء المؤمنين رجل جاهل ولا امرأة. من أجل هذه الساعة التي يجلسون فيها لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا انتفى الجهل، انتفى الخبث، انتفى الظلم، انتفى الشر، زال الحسد، ووجدت أهل القرية كأسرة واحدة، لا تسمع كلمة سوء تقال في فرد من أفرادهم، ولا تجد من يقول قال سوء بينهم أو يكيد أو يمكر، وهذا مستحيل مع العلم الرباني. ما الذي يكلف المسلمين هذا؟ إننا في حيرة. قولوا دقت الساعة السادسة، مالت الشمس إلى الغروب، وقف العمل. يا صاحب الدكان أغلق دكانك، يا صاحب المقهى أغلق مقهاك، يا صاحب المصنع، يا صاحب العمل، انتهى العمل من صلاة الصبح إلى الآن، هيا بنا. إلى أين؟ إلى بيوت الله، بيوت الرب جل جلاله وعظمته، نجلس بين يديه نستمطر رحماته ونتلقى بركات السماء ونتعلم العلم الضروري، فنعرف محاب الله ونأتيها، ونعرف مكاره الله ونتجنبها ونبتعد عنها. ومن ثم تحققت لنا ولاية الله، وأصبح أهل القرية أولياء الله. لو رفعوا أيديهم إلى الله وسألوه أن يزيل جباله لأزالها. معشر المستمعين، بلغوا لا سبيل إلى النجاة إلا لأنه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجتمع النساء في هذا المسجد والرجال فيزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ونسبة من يقرأ ويكتب واحد في مئة، وأصبح علماء ربانيين نساء ورجالا، لا يوجد والله لهم نظير على الأرض. هل فازوا بشهادات علمية؟ فقط أقبلوا على الله فأسلموا قلوبهم ووجوههم له ومشوا في صراطه المستقيم. ولكن جلس لهم رسول الله والله يقول في منته عليهم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأيما أهل إقليم أو بلد أو قرية في العالم الإسلامي أرادوا أن يصبحوا كأصحاب رسول الله في الطهر والذكاء والصفاء والربانية، فالطريق هو هذا الذي سلكه رسوله. يجتمعون كل ليلة وطول العام، ليلة آية التي درسناها الآن أو بعضها، وليلة حديثا بعدها. تنتهي الفوارق والمذاهب والعناصر، لا يبقى من يقول لا شافعي ولا مالكي ولا أباضي أو زيدي. انتهت الفرق والانقسامات وهي محرمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من أذن لك أن تقول أنا مالكي؟ الله أذن لك في هذا. كيف تقول أنا زيدي؟ أنا أباضي؟ أنا حنبلي؟ قل أنا مسلم أسلمت قلبي ووجهي لربي، موني بأمر الله أو أمر رسوله، أنصاع وأذعن وأعمل، إنهني عما نهاني عنه الله ورسوله، ننتهي لأني عبده أطلب ولايته وكرامته. هل يتحقق هذا بدون الاجتماع على كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ معاشر المستمعين، هل يبقى في أذهانكم شيء من هذا؟ لما ما تبلغوا عندما تجلسون في بيوتكم أو مع إخوانكم: سمعنا في المسجد النبوي كذا؟ لما؟ وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.